بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس الثاني من المجالس المتعلقة بدراسة كتاب الصلاة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قد سبق أن تكلمنا عن تمهيد لأوقات الصلاة ووقت صلاة الفجر وصلاة الظهر، وذكرنا أن الفقهاء يقسمون أوقات الصلاة إلى قسمين. ما هما؟ وقت ابتداء ووقت انتهاء. نعم، لا، وقت الصلاة، الوقت، وقت الصلاة، إما أن يكون وقت أداء أحسنت، أو أن يكون وقت قضاء. فالصلاة التي تؤدى في الوقت تعتبر أداء، والتي تؤدى في خارج الوقت تعتبر، والصلاة التي ووقت الأداء ينقسم إلى قسمين. نعم، اختياري واضطراري، أحسنت. فالوقت الاختياري هو الذي يجوز أداء الصلاة فيه، والوقت الاضطراري الذي لا يجوز أداء الصلاة فيه إلا لضرورة. سنمثل إن شاء الله مع كل صلاة. وذكرنا أن وقت الوقت الاختياري ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ وقت فضيلة ووقت سعة ووقت موسع. والفضيلة غالبا يكون متى؟ أول الوقت، أول الوقت. نعم، فصلاة الفجر أوله مع انصداع إيش؟ الفجر الصادر، وهذا هو أفضل وقت إيش؟ أداء صلاة الفجر. وأما نهاية الوقت الاختياري فيكون متى؟ على قول المصنف، من يذكرني متى يكون؟ عند الإسفار. الإسفار، وقلنا الإسفار هو أن يعرف الرجل جليسة، هذا خلاص. والإسفار يكون بضوء الأفق، يعني اشتد ضوء الأفق حتى صار يعرف الشخص جليسه ويعرف ملامحه. وأما الوقت الاضطراري لصلاة الفجر فيكون بماذا؟ بطلوع الشمس، هذا هو الوقت الاضطراري. والوقت الاختياري عند المالكية هو الغلس، وأما عند الحنفية فإنهم يفضلون إيش؟ الإسفار، أحسن، يفضلون تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، لحديث أسفروا في الفجر فإنه أعظم للأجر، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. والصحيح أن أحب الأعمال إلى الله أداء الصلاة على أول وقتها. وذكرنا أن وقت الظهر يكون متى يا علي؟ متى يبدأ وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس، أحسنت، إذا زالت يعني مالت، إذا زالت الشمس وبدأ ظل الزوال في الزيادة، هنا إيش؟ يبدأ وقت الظهر. طبعا يختلف ظل الفي عن ظل الزوال، والمعتبر هو ظل الزوال. عليكم السلام. وهذا هو أول وقتها الاختياري. أما نهاية وقت صلاة الظهر الاختياري فهو متى؟ ظل الشاخص مثله، أحسن. فإذا صار ظل الشاخص مثله فإن هنا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت أما وقت صلاة الظهر الضروري فهو مع غروب الشمس الاضطراري. وقت صلاة الظهر الاضطراري فهو مع غروب الشمس، فالظهر والعصر وقتهما الاضطراري واحد وهو مع غروب شمس، لأنهما صلاتان نهاريتان. طيب خلاص انتهى الوقت وصارت الصلاة ليست أداء وإنما صارت قضاء. وصلاة العصر أخذنا؟ تفضل. آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. وظل نصف النهار. إذن شرع المصنف رحمه الله ببيان أول وقت العصر، وأول وقت العصر هو آخر وقت الظهر، يعني أن يكون ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. وصلاة العصر سميت العصر عصرا لانعصار النهار والشمس للغروب. خلاص بدأت الشمس ماذا؟ تخف حدتها وتزول وتغرب. نعم. قال وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه. إذن إذا صار ظل الشيء مثليه انتهى بهذا وقت العصر الاختياري. الاختياري كمل. وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. إذن نهاية الوقت الاختياري لصلاة العصر هو بكون ظل الشيء مثليه أو بعلامة أخرى، وهي أن تنظر إلى الشمس ببصرك فيمكنك النظر إليها. لماذا؟ لأنه قد خفت حدتها، قد خفت حدتها، فتنظر إلى الشمس غير مطعطئ رأسك ولا منكس له. وهناك أيضا توضيح ثالث وكلهم بمعنى متقارب، وهو ما ذكره الإمام مالك رحمه الله أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقد استند الإمام مالك رحمه الله لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق معنا، قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وهذا هو نهاية وقتها إيش؟ الاختياري. أحسنت. أما الوقت الاضطراري لصلاة العصر فإنه أحسنت إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. سبق معنا في الصبح مثل هذا الحديث. إذن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس يعتبر أدرك الوقت. لكن هل أدرك الوقت الاختياري؟ الوقت الاضطراري. إذن هل يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى مثل هذا الوقت؟ لا يجوز. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس يعني حتى إيش؟ تكاد تقرب تغرب ثم يصلي. هذه صلاة المنافق. لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الاضطراري إلا لضرورة حصلت لك تكون معذورة، تكون معذورة. نعم أكمل. وقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. أنتم لاحظتم يا إخوة أن المصنف رحمه الله يأتي بالصلاة ويأتي بأسمائها، فسبق معنا أن صلاة الفجر تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الغداء، ها؟ وتسمى عند المالكية الصلاة الوسطى، ها؟ يعني الصلاة الفضلى. وصلاة الظهر تسمى صلاة الهجير، ها؟ والآن قال صلاة، وصلاة المغرب تسمى صلاة إيش؟ الشاهد. والشاهد عكس المسافر، يعني الحاضر غير المسافر. وسميت صلاة المغرب بصلاة المغرب لأنها تحصل متى، أو لأن وقتها عند غروب الشمس. أحسنت، بعد غروب الشمس هنا. وسميت صلاة الشاهد لأن المسافر لا يعاملها كبقية الصلوات، عرفنا؟ إذن يصلي المغرب كما هي، يصلي المغرب ركعتين؟ لا، فهي تصلى سفرا وحضرا كما هي ثلاث ركعات، فهي صلاة الشاهد يعني غير المسافر الحاضر، فلا تقصر كبقية الصلوات الرباعية. والإمام مالك رحمه الله قد فسرها بهذا التفسير فقال صلاة الشاهد أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. ومما ذكر في سبب تسمية صلاة المغرب بصلاة الشاهد أن الشاهد نجم يخرج في وقت المغرب، نجم اسمه الشاهد، هكذا يذكر. وتسمى صلاة المغرب بصلاة البصر، بصلاة إيش؟ البصر، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وإن أحدنا ويبصر، أحسنت، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، ليبصر. إذن من هذا الحديث نستفيد أن الأفضل عدم تأخير صلاة المغرب، وأن صلاتها تؤدى في أول وقتها، فأول الغروب يبصر الإنسان جليسه ويبصر مواقع نبله. نعم، فوقتها، نعم، فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه، لا تؤخر عنه. إذن إذا غربت الشمس وتوارت، نعم، توارت يعني اختفت، بدأت بالاختفاء بالحجاب، وجب أي حضرت هذه الصلاة ووجب أداؤها. وليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، فوقت المغرب وقت مضيق غير موسع مثل بقية الصلوات، فإن استترت الشمس لزم أداؤها في وقتها، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب. وعدم تأخير صلاة المغرب هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، أن تأخير صلاة المغرب من سمة الروافض يا أخوة، يصلون صلاة المغرب عندما تشتبك النجوم وصارت سمة وعلامة لهم، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعجلوا صلاة المغرب. وهو قول جماعة من أهل العلم. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى وقت صلاة إيش؟ صلاة العشاء. إلى وقت صلاة العشاء. لكن قبل أن نتكلم عن صلاة العشاء، ذكر جماعة من أهل العلم أن نهاية وقت المغرب يكون بماذا؟ بمغيب الشفق. ومغيب الشفق هو بداية إيش؟ العشاء. وهذا هو وقت المغرب الاضطراري، وقت المغرب الاضطراري، أن تؤخر إلى غياب الشفق، إلى غياب الشفق. نعم. ووقته؟ ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها. إذن صلاة العشاء قال هي صلاة العتمة. إذن من أسماء صلاة العشاء صلاة العتمة. وصلاة العشاء هو أولى، لأن هذا هو نص إيش؟ القرآن. من يذكرنا بالآية؟ ها؟ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم. وصلاة العشاء تسميتها أولى من صلاة العتمة لما ورد في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد الراوي هرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل. ها؟ لإعتامهم بالإبل، يؤخرون إبلهم حتى يدخلونها وقت العتمة. وقت العتمة يعني شدة الظلمة وغياب الشفق. نعم. هات. غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقاء شعاع الشمس، فإذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لا وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر. إذن وقت صلاة العشاء هو غيبوبة الشفق، غيبوبة، فإذا غاب الشفق الأحمر، شفق الأحمر، ولذلك قال: والشفق الحمرة، الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا غاب الشفق الأحمر هنا يبدأ وقت صلاة العشاء، هنا يبدأ وقت صلاة العشاء. وينتهي وقت صلاة العشاء متى؟ إلى نصف الليل. ماذا قال المصنف هنا؟ فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، لشغل أو عذر. ويستجل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخر وقتها، حتى ناداه عمر: الصلاة نام الناس، هكذا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. وثلث الليل ونصفه يقاس من غروب الشمس اليوم إلى إيش؟ إلى طلوعها، فيقاس هذا الوقت حتى يعلم متى نصف الليل ومتى ثلث الليل. وصلاة العشاء كان عليه الصلاة والسلام، نعم آت، ولا بأس أن يؤخر، قال والمبادرة بها أولى، مذكور عندكم؟ والمبادرة بها أولى، يعني يستدل أن الأفضل أداء صلاة العشاء في أول وقتها من قوله والمبادرة بها أولى، لعموم الأحاديث الواردة بفضيلة أداء الصلاة في أول الوقت. قال أيوة، ولا بأس أن يوفرها أهل المساجد قليلا لاستماع الناس. نعم، إذن صلاة العشاء لا بأس بتأخيرها عن أول وقتها، فما سبق معنا في صلاة إيش الصلاة التي يجوز تأخيرها؟ الظهر، لحديث أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي بداية الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ما معنى الغلس؟ أيوة بداية الوقت، أول الوقت الفجر، والغلس هو عكس إيش؟ الإسفار. نعم، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. نعم، هذا من التنبيهات أو من الفوائد التي ألحقها المصنف بما يتعلق بوقت صلاة العشاء، أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يكون ذلك النوم مظنة تفويت الصلاة، وكذلك الحديث لغير شغل يعني لغير حاجة بعدها، لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ثم قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه، حين يعرف أحدنا جليسه، يعني ينفتل يعني يخرج من صلاة إيش؟ من صلاة الفجر، يعني هذا فيه دلالة على أنه يطيل عليه الصلاة والسلام في القراءة لصلاة الفجر، في القراءة لصلاة الفجر، ويقرأ من 60 إلى 100، من 60 إلى 100. نكون بهذا قد انتهينا من أوقات الصلوات. إذن لو نعيدها، نعيد الصلوات من حيث الإجمال. صلاة الظهر متى أول وقتها الاختياري؟ زوال الشمس، من وقت إذن من بداية الزوال، أحسنت. ومتى آخر وقتها الاختياري؟ مثله وليس مثلي، إذا صار ظل الشيء مثله فهنا وقت الظهر. وأما بالنسبة لوقتها الاضطراري ما لم تغرب الشمس. طيب أما وقت العصر يا عبد الرحمن، متى يبدأ وقت العصر؟ إذا صار ظل الشيء لا مثله. وأما وقتها الاختياري نهايته مثليه أو ما أو بماذا عبر الإمام مالك؟ ما لم تصفر الشمس، وهو حديث ابن عمر. وأما وقتها الاضطراري فبغروب الشمس. والمغرب يا عبد الرحمن أول وقتها ها؟ غروب الشمس أحسن، وهو وقت واحد، وهو وقت واحد. نعم. وأما وقتها الاضطراري فمع غياب الشفق. وقيل أن وقتها الاضطراري مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر، لأنها تلحق بصلاة العشاء، تكون صلاة مسائية. وأما صلاة العشاء فما بأول وقتها غروب الشمس، وآخر وقتها متى؟ ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. وأما الوقت الاضطراري فهو متى؟ مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر. نعم. أنا قلت قبل غروب الشمس؟ مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر. إذا نهاية الوقت الاضطراري ذهب بعض أهل العلم أن المغرب والعشاء، والوقت الاضطراري لهما هو ماذا؟ طلوع الفجر. وأما صلاة الصبح فأول وقتها متى؟ طلوع الفجر، ونهاية الوقت الاختياري هو الإسفار البين. أحسن، الإسفار الوضوح، حيث يعرف الرجل جليسه. وأما الوقت الاضطراري فيكون بطلوع الشمس، يكون بيش؟ بطلوع الشمس. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد. وفي الختام وعلى آله وصحبه. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.